لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، الليلة إن شاء الله أو اليوم إن شاء الله نجمل ما تبقى من الوسائل التي يدفع بها الكسل، وهي كما رأيتم في الغالب وسائل عملية تحتاج أن يأخذ الإنسان بها بقوة وأن يطبق هذه التوصيات التي أتت في ثناياه. من الوسائل التي تعين العبد بإذن الله تعالى على دفع الكسل معرفة أضرار الكسل على العبد، معرفة أضرار الكسل على العبد، وهذه قد أشرنا إلى بعضها، لكن نجمل أيضا فنقول من هذه الأضرار التدني بين الناس. يقول عمر رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا قال: سقط من عيني. ومن ذلك الحرمان من الصحة الجسمية، فبالعمل والحركة يزداد العبد نشاطا وقوة. وعندنا في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وذكرنا أن القوة يراد بها قوة الإيمان، ويلتحق بذلك أيضا قوة البدن. ومن ذلك الحرمان من رغد العيش والسعة، فالكسل يورث الفقر في الغالب. ومن ذلك ضعف الأمة وتأخرها، ضعف الأمة وتأخرها إذا غلب ذلك على سلوك أفرادها. ومن ذلك ضياع الدرجات العلى من الجنة، وربما كان السقوط في جهنم والعياذ بالله تعالى. من الوسائل أيضا التي يستدفع بها الكسل انتقاء الكلمات حينما يعبر الإنسان عن حاله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. والحديث متفق عليه، مع أن الكلمتين متقاربتان، لكن الأولى أشد وتحتمل معان أخرى، فاختار لنا صلى الله عليه وسلم الأقل منهما. قال ابن حجر معلقا: فيه استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول إلى ما لا قبح فيه. قال ابن عباس: يكره أن يقول إني كسلان، ولذلك قالوا: لا تقل أنا كسلان، أو لا أستطيع، أو لا فائدة، أو حاولت وفشلت، أو هذا صعب وشاق، هذا مستحيل. وحول هذه العبارات إلى: سأحاول، سأنجح بإذن الله، الأمل في الله كبير، الحمد لله على كل حال، لن أيأس أبدا، الله معي، وهكذا. هذه الكلمات الأولى مستقاة من قاموس الفشل، وأما الكلمات الثانية فمع الاستعانة بالله قد يصل الإنسان إلى النجح الذي يريده. ومن الوسائل أيضا وضوح الهدف، أن يكون للإنسان في حياته هدفا، أن يكون لك هدف، لأن الإنسان إذا كان له هدف فإنه يبذل كل ما يمكنه وما يستطيعه للوصول إلى هدفه. إن كان مثلا يريد أن يحفظ القرآن فإنه يأخذ بوسائل ذلك، يلتحق بمقرأة في مسجد أو دار تحفيظ قرآن، يحدد له جزء معين يحفظه في اليوم، في آخر الأسبوع تسميع ومراجعة، خلال سنة سنتين يكون قد رسم لنفسه الانتهاء مثلا من حفظ القرآن. وليس شيء عسير على الله سبحانه وتعالى مع الاستعانة به والأخذ ثم الأخذ بالأسباب. يحدد مثلا لنفسه الارتقاء بالمنطقة التي هو فيها في الأعمال الخدمية والأعمال الاجتماعية، عن طريق ماذا؟ بعض الجمعيات الخيرية والمشاركة في هذه الأنشطة، الارتقاء بهذه الأنشطة، وهكذا. حدد لنفسك هدفا. تعالوا ننظر مثلا في وضوح الهدف عند المسلمين وعند الصحابة. أقبل ربعي بن عامر حتى جلس بين يدي رستم، رستم قائد الفرس، فقال: ما جاء بكم؟ قال: الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فمن قبل ذلك قبلنا منه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات منا على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. انظر لوضوح الهدف: الجنة لمن مات، والظفر لمن بقي. هذه المعاني أخذها أعداء الإسلام، وصارت أيضا المعاني أو الأهداف واضحة عندهم، وهذه بضاعتنا. الرؤية الواضحة للهدف تختصر المسافة، تحفز القوى الكامنة في النفوس لتحصيله وإدراكه. مثال: الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1960 كان حريصا على وضع هدف عظيم يحفز به الشعب الأمريكي ويلهم أفراده في كل مكان، فقال: إنني أعتقد أن هذه الأمة يجب أن تلزم نفسها بتحقيق هدف قبل انتهاء هذا العقد، هذا العقد بإنزال إبقى الهدف بإنزال رجل على القمر وإعادته سالما إلى الأرض. اعتنقت الأمة الأمريكية الهدف وسعت بكل ما تستطيع لتحقيقه، ليس فقط لبرنامج الفضاء بل لكافة المبدعين في أجهزة الحكومة، حتى أن أحد الصحفيين قام بزيارة لوكالة ناسا للفضاء فلاحظ أن المهندسين والعمال يعملون بسرعة محمومة. ولكن أكثر شيء أثار دهشة الصحفي حاجة عجيبة قوي، إيه؟ حماسة عامل النظافة الذي كان يمسح الأرض. توقف الصحفي وسأل العامل: ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل؟ فرفع عامل النظافة هامته، تخيلوا جاوب عليه، ونظر إلى الصحفي وقال: أساعد في إرسال أول رجل إلى فضاء القمر، أول رجل فضاء إلى القمر. الرجل الكناس اللي بيكنس بيقول: أنا هنا عشان أساعد في إنزال أول رجل فضاء على إيه؟ على سطح القمر. ده تسميه وضوح هدف عند كل الأفراد، مع أن الرئيس أغتيل سنة 63 لكن الهدف لم يدفن معه، وحققوا الهدف بالفعل عام 69 بعد أن تآزرت الأمة كلها لتحقيق الهدف. لذلك قف مع نفسك وقف وقل: ما هدفك في الحياة؟ ممكن سؤالي يبقى صادم شوية لبعض الناس اللي مش عارف يجاوب، يقول لك ما طاعة ربنا، ما دي إجابة مجملة، ما كلنا بنقول طاعة ربنا. هتطيع ربنا من خلال إيه؟ إيه الحاجات اللي أنت هتقوم بيها عشان تطيع ربنا من خلالها؟ كم حاجة وأبرز الحاجات دي إيه؟ بعد ما تحدد هدفك إيه الخريطة بتاعتك عشان توصل للهدف ده؟ كل دي معاني محتاجين فعلا اللي إحنا نراجع نفسنا فيها عشان يبقى لك أثر في الحياة وتكون فعالا وليس ككثير من الناس. من وسائل دفع الكسل أيضا الاجتهاد في الصلاة، المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. لماذا الصلاة من أعظم أسباب دفع الكسل؟ لأن الشيطان والعياذ بالله تعالى لا يريد الخير بالعبد، فإذا كان الإنسان له علاقة قوية بالله من خلال أفضل العبادات وهي الصلاة أثر ذلك بلا شك على نفسيته. وعندنا في الحديث أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدنا إذا هو نام 3 عقد، يقول: عليك ليل طويل، فإيه هذه الكسل هو كله. فإن هو قام وذكر الله انحلت عقدة، قام وتوضأ انحلت عقدة، قام فصلى انحلت عقده كلها، أصبح إيه؟ طيبا نشيط النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كتير من الناس بتهمل صلاة الفجر وتصبح كذلك خبيث النفس كسلان. أو بعض العلماء بيستدل بالحديث على قيام الليل، وأن قيام الليل من أسباب النشاط أيضا ودفع الكسل. وعندنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل، خد بالك، وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إيه الصعب في دي؟ لأنت تستيقظ أنت وزوجك أو قبل النوم وتصلي أنت وهي ركعتين ولو بالمعوذتين، فتكتب في صحف الملائكة: من الذاكرين الله كثيرا وذاكرت. ما الصعب أن نداوم على هذه الخصلة وهذا العمل؟ ليس صعبا، ومع الوقت سيتحول إلى عادة دائمة بإذن الله تعالى. من الوسائل أيضا قطع التعلق بالأماني، لأن الأماني رؤوس أموال المفاليس. من ذلك أيضا الصبر والعزم، أن الإنسان يحتاج في سيره إلى الله إلى صبر، لأن الفتن كثيرة والعقبات كثيرة، فلا بد من صبر ولا يستسلم. من ذلك أيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو أنك قرأت مثلا كتابا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر في حياته وكيف كانت العقبات وكيف واجهها وكيف تغلب عليها، هذا بلا شك من أعظم أسباب إصلاح النفس ودرء ودفع الكسل. من ذلك مصاحبة العلماء العاملين، لازم العلماء وواظب على دروس العلم، فهذا يعطيك بفضل الله تعالى دوما دفعة إلى الإمام. ومن ذلك أيضا التعاون مع إخوانك على البر والتقوى. التعاون مع إخوانك على البر والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يستعملنا في طاعته. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.